لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يوتر قبل أن ينام، لأنه رضي الله عنه كان متفرغا لحفظ الحديث في أول الليل فينام متأخرا ولا يقوم إلا إذا طلع الفجر. أفهمت؟ هل صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف مثل بقية الصلوات في أجل الفراغ؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول الذي يضاعف في المسجد الحرام هو الصلوات الخمس فقط وغيرها لا يضاعف، والذي يظهر من حديث العموم وتكون الصلاة على الجنازة داخلة في العموم تضاعف في المسجد الحرام والله أعلم. هل لوالد الزوجة إذا شرط على الزوج عمل البنت وبعد دخول بها لحنان عمل عمل الزوجة يعني إيش معنى؟ إيش معنى عمل؟ يعني أن تشتغل تشتغل نعم. هي موظفة هي موظفة ولست هي مثل مجتمع مختلط نعم. هل يجب على الزوجة إن وجد في مفسدة الوفاء بالشخص؟ إذا اشترط والد الزوجة على الزوج عند العقد أن يبقي الزوجة تعمل وجب عليها مثل الشرط، وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقود يشمل الوفاء بأصل العقد وبشروط، ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لكن لو اتفق الزوج والزوجة على أن تترك العمل وتشتغل في بيت زوجها وأولادها فليس للأب عليه مسؤولية. هو ملتزم يعرف أنه مفسد، ما هو شيء غريب عليه. الكلام على أنه الآن الحق للزوجة إذا رضيت أن تدع العمل فليس للأب سبيل عليه ولا يجبرها أن تعمل. نعم. رأيت الشيخ حفظه الله لك رجل كل ما يتجه يريد طلب العلم مثلاً واردة يقول يعني لا سوى خلك عندي أو خلك طلب العلم ما يحثني على طلب العلم نعم. فإذا أراد أن يذهب لأحد عن زيارة أحد العلماء أو لطلب العلم صار سوف أراجع العمل في الجوار في الرياض أو كذا علشان هذه تصير أهون عندي إذا رحت طلب الدنيا أو شيء ما يجيه يأخرى استطيع كل أرحل الدعوة لطلب العلم يحصل إياه. فهل هذا شيء؟ هذا بارك الله فيك الوالد دنيوي حسب كلامه، يقول إذا استأذنت لعمل الدنيا على طول أعطى الأخرى، عمل الآخر يقول لا أو يتفاقل. أولا أنصح هذا الأب بأن أقول له اتق الله، لا تمنع ابنك من طلب العلم الشرع أو من أمن فيه مصلحة له شرعا، فإنك تكون من الناهين عن المعروف حال المنافقين. ونقول لك لك أن تعصي والدك وتذهب إلى طلب العلم وتزوره أحيانا، اللهم إلا أن يكون في ضرورة لا بد من بقائك عنده، فهذا بر الوالد المقدم. أفهمت؟ يعني مثل لو كان مريضا ما عنده أحد يمرض هذه ضرورة تبقى ولو ودوام حال من المحال لا بد أن ينتهي هذه الضرورة. نعم شف وراء نعم أحسن الله لكم شف بيع السيارة بالسيارة إيش؟ بيع السيارة بالسيارة نعم يعني يكون عندي سيارة مستعملة معروف ثم وصف فرصة أريد أن أشتري سيارة جديدة فأعطيه صاحب السيارة المستعملة هذه وأدفع معها. يقول تبادل السيارات الجديدة بالقديمة، إذا أراد صاحب القديمة أن يدفع الفرق بين قيمة القديمة والجديدة هل يجوز؟ الجواب نعم، لأن السيارات ما فيها ربا. نعم سؤال قلت الشيخ عند السوق على شيء سمع على شيء إسلامي في الأطفال يجدها بنات. نعم يجدها بنات عمرهم فوق 13 و12 بنات إيه؟ الـ الـ نساء تشدها أعمارهم من فوق المشي. نعم. يتجاوز السوق بين الشباب. عندنا مثلا نشيد اسمه الأم هذه خاصة أيضا عمرها تقريبا 15 سنة. يتجاوز أيضا يعني مصورة يعني ولا بس الصوت؟ الصوت فقط. ألا يدخل في الوعيد في المجتمع القانوني؟ هذا يخشى منه فتنة لأن إذا كانت كبيرة فيكون صوتها جذابا فتمنع لهذا وينصح صاحب التسجيل الذي يبيع هذه الأشياء ويقال إنما دخل عليك من أجل هذا سحت حرام عليك فإن انتهى هذا المطلوب وإن لم ينتهى يرفع للسلطات اليسار. قلت الشيخ شيء الله عنه حبته واحد متزوج مثلا الأولى وجهها بلاد وله أربعة وما شافها من 16 سنة قال يسمح لها أن يطلقها ولا يكشف هذا مثلا أولا نقول لهذا الزوج لا يحل له أن يجور في القسم بين الزوجات يجب أن يعدل بينهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما فإن كانت هي التي نشدت يعني هي التي تقول أذهب إلى أهلي ولا أبقى عندك فليس لها حق على زوجها وهي آثمة ويجب عليها أن ترجع إلى زوجها فصار الحكم إن كان الزوج يدور بينها وبين ضرتها الجديدة فهو آثم ولها حق أن تبعد عنه وإن كان قائما بالواجب فليس لها الحق أن تبعد عنه وعليها أن ترجع إلى بيتها فهل يطلقها؟ إذا شاء طلقها فلا بأس له أن يطلقها الوالد رجل عامل وكان عنده أرض ارفع الصوت الوالد رجل عامل وكان عنده أرض وكان يبنيها بالليل لأنه ليس عنده أرض بناء وعند قدوم التزوين قاموا ببيع البيت وعند قدوم التزوين اي نعم قاموا ببيع البيت بدون فلوس على الورق فقط لابن زوجته البيت لابن زوجته لا هو قال بيعه سوريا على الورق فقط على ابن زوجته ابن الزوجة ابن زوجته ابن زوجته ابن أيوة. على ابن زوجته أيوة. التي هي ابنته في الجنسية وذلك كي يستفيد من البيت الحكومي حيث أنه لا يجوز مكونات بيت حكومي تثمين وكان هذا بدون الكويت وعندما تم تهيئة البيت أخذ الفلوس واشترى أرضا والباقي من الفلوس عاد عليه قرضا من البنك ربويا وقال ببناء عمارة وهي الآن تدر دخله وهذه الكلام منذ 10 سنوات وما الحكم في هو الحل جزاك الله خير هذا رأيي فيه أن الرجل يأتي إلي وأتفاهم من وياه ثم نضع إنشاء الجواب أنا أبن وشهر وهو رجل عام يعني هي ما خلى العام ويشهر ونشوف يا موضوع هو زي ما قلت بشهر لا بل ما هو ما في فتوى إلا له يجي الحمد لله هو ليس مهتم طرف من الحق أنا مهتم يا شيخ أنا مهتم هو ليس مهتم ماشي هو ليس مهتم بالموضوع أنا مهتم أنا أبنه إذا لم يهتم فإن كان فيه إثم فلزم عليه وهل يحق أن أخذ من فلوسه هو يعطيني منها لا تأخذ إنه إذا كان هذا فلوس يعني من قيمة الأرض التي باعت لا تأخذ حتى يفتح بعده شيخ السلام عليكم هناك طريقة أو عمل يفعله بعض الشباب وصغار السن وهي أن يأتي 4 أشخاص بمكان لا يذكر فيه اسم الله ويجلسون أحد الطلاب بينهم أو يكون نائما وهم واقفون قاما نفسه بالمغسلة غسلوه بالمقبرة أدخلوه ومن المقبرة أخرجوه يلا يا شياطين، ويغطون وجهه ثم يحملونه جميعا ويرتفع عاليا بخفة. فإذا تحدث أحد بكلام يرتفع عاليا بخفة، عاليا إيش؟ يصبح خفيف. ها؟ فيرتفع عاليا بخفة بإيش؟ يحملوه فيكون خفيف. نعم. فإذا تحدث أحدهم بكلام فيه ذكر الله وقع ذلك المحمول، وهذه الطريقة تفعل في بعض المدارس وقت الفسح أو في أماكن مظلمة، فما رأيكم بهذا الفعل وما هو توجيهكم عما يفعل ذلك؟ رأينا هذا منكر عظيم، لأنهم يدعون الشياطين، والواجب أن يرفع هذا إلى ولي الأمر، إلى وزارة الداخلية أو من فوقها حتى يؤدب هؤلاء، لابد من ذلك. وأنت الآن تعلم عن هذا ولا ما تعلم؟ لا بد ترفع الأمر، لا بد تأكد من الموضوع وخذ إثباتات حتى لا يمكن. نعم، ما يخالف كله، كله لابد تأكد ويرفع الأمر، ما يجوز يقرون هؤلاء، هؤلاء يدعون الشياطين واضح معان واضح ويؤدون إلى الخطر والموت بعد العلمين. السلام عليكم شيخ، يخرج دار الشباب للبر، ويكون هذا البر غير بعيد. ايش؟ غير بعيد، لا يتجاوز 10 كيلو، فتحين وقت الصلاة يأتي يممون ثم يسلم، هل فعلهم هذا جائز شيخ؟ وما الضابط في دون تيمم؟ الضابط أن يكون لا يكون هناك ماء، وأن يكون طالب الماء يشق عليه، وفي ظن أن 10 كيلو لا أشق، لا من جهة أن يذهب ويتوضأ، ولا من جهة أن يحمل معهم في برميل أو تانك صغير ما يتوضأ به. يلزم يرجعون شيء، يلزم يكون يتوضأون لـ10 كيلو بالنسبة للسيارة 10 دقائق. 10 كيلو أكثر شيء، ما أشهد أن يعني مالك الحال إذا كان الماء قريبا لا بد أن يتوضأ بالماء، فإما أن يحملوه وإما أن يذهب إليه. صلى الله. نعم شيخ، حسن الله عليك، إن شاء الله على محبتك فيه. حبك الله لا يحبني فيه، شاء الله جميع من أحبابي. المباح الشيخ إذا لم ينوي فيه الإنسان الأجر، يعني مستندا في ذلك الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أحدكم صدقة، ولم يشترط فيها الرسول صلى الله عليه وسلم امتثال الأمر، هل يثاب عليه الإنسان؟ أشار إلى هذا لما يأتي أحد من شهوته ويكون له فيه أجر، على رأيت من الله عن الحرام أن كان عليه وزر، قال نعم، قال إذا ورد هذا فعله أجر، وهذا إيماء من الرسول إلى أنه يفعل هذا الشيء أن يجامع زوجته استغناء بالحلال عن الحرام، وهذه نية طيبة لا شك. وما على الإنسان من ضرر إذا نوى هذا، أو نوى التمتع بما أحل الله له، حتى نية التمتع بما أحل الله لك نية طيبة تؤجر عليه. لا أبدا، المباح عامة ما يقاس عليه إلا إذا تولد منه منفعة، منفعة للغير أجر عليه. عندي ولد كبير في السن صار على حاله قبل في مدة سنة، وبعدين نذر قال في نذر الله نذرك إن الله أشفاني لا أصوم شهرا كاملا، والآن هي مريضة كبيرة في السن فيها سكر وضغط، هل هي صوم الشهر هذا ولا تصدق عنه؟ لا ما تصدق عنه، لا بد أن تصوم، وقال لها أنت الذي أذنت نفسك، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، حتى بعض العلماء يقول النذر حرام، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وقال إنه لا يرد قضاء، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. هل الله عز وجل مشفيك لك شر؟ أجب الله سليم واسع الفضل. من يسأل؟ نعم أقول الله مشفيك إلا بشر؟ الله يشفيه بغير شر. طيب ليش؟ العجوز هذه ليش تشرف؟ قالت ان الله اشفاني من اصوم شهر كامل. اقول غلط منها هذا، الله يبي يشفيها اولا، انهاها عن النذر وانهى غيرها عن النذر وقال لك ان الله بيجي، وهي يلزمها ان تصوم شهر، الان بيننا وبين رمضان شهرين، تبدأ إن شاء الله من أول رجب، والنهار صار قصير الآن، والبراد أيضا أقبل إلينا، وتستعين بالله في الصوم. هم يصوم رمضان؟ طيب هذا نسبه نذر، لازم تصوم. هذه إن شاء صامت في رجب، وإن شاء صامت في شعبان، وإن شاء من النصف من رجب إلى النصف من شعبان. تفضل. الله يسلمك. شيخ أحسن الله إليك، الحاكم المسلم الذي لا يحكم بشرع الله عز وجل ولكن يقول حكم الله هو الحكم الصحيح، ويقول أنا أحكم بحكم أجدادي، حيث أن كثيرا من طلبة العلم في الكويت اختلفوا على هذه المسألة أنه ولي أمر أو ليس ولي أمر، ومن تنصحنا من طلبة العلم أخذ العلم إليه أو البكر لكم واخر شيء. يا محب هذه مسألة شائكة، لا نقول فيها بشيء، ونقول أن الواجب على كل مسلم إذا بان له حكم الله ورسوله أن يتبع حكم الله ورسوله، وأن لا يعدل به شيء، وأن يعلم أنه لا يصلح الخلق إلا رب الخلق عز وجل، فلا يصلح الخلق إلا شريعة الله. القوي مهما كان إذا خالفت الشريعة فلا خير فيه، مهما ظن الإنسان فيها أنها صلاح فليس فيها صلاح، لو لم يكن فيها إلا مخالفة أمر الله ورسوله لكان كافيا بالفساد. فعلى جميع ولاة الأمور من المسلمين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عليه، وأن لا يحكموا إلا بشريعة الله، وما وافق الشريعة من الأنظمة فهو مقبول، لا لأنه نظام فلان وفلان، ولكن لأنه شريعة الله عز وجل. وأما قول أنا لا أنصاع للشرع تبعا لأجدادي وأبائي، فنقول هذا كقول الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا على آثارهم مهتدون، فعليه أن يتقي الله. أما بالنسبة لمن أشير عليكم فأنا لا أعرف جميع العلماء في بلادي، ولكن فيه أناس كانوا عندنا يأخذون العلم فيهم خير، وربما وإذا سألت عنه ستعرفه إن شاء الله. ها؟ اسأل اسأل اسأل عنه معروف معروف. أي سلام. اسأل عن الأزلاق والعلم عندنا، هذا لا نعرفهم ونسمع عنهم الخير وأنهم ما زالوا على طريقة سليمة. تعرفهم إذا سألت عنه. اسأل في الكويت. نعم. نعم. تفضل. إذا شهى المأموم في ركن يعني مثل التشهد الأخير ولا واجب مثل التسبيح ولا قول رب اغفر لي من الأشياء هذه، وهو يعني إذا أدرك الإمام بلا أول ركعة. نعم. هذا وش نقول عليه؟ أما بارك الله فيك، إذا شهى أن في ترك واجب وهو أدرك الإمام من أول الصلاة، فهذا يتحمل أن الإمام سجود السهو، سجود السهو. وليس عليه شيء. وأما إذا ترك ركنا فلا بد أن يأتي بالركن، فإذا أتى بالركن فإنه يسجد السهو بعد، لأنه لن يأتي بالركن إلا بعد سلام الإمام. فهمت؟ التشهد الأخير مثل نسيه وقام يجلس حتى سلم الإمام. نعم. نقول لا بد تقرأه الآن، لا بد أن تقرأه أولا قراءة تامة ثم تسلم، لأنه هنا ما خالف الإمام، إنما هو تأخر بعده فقط وليس على السجود. واللي سلم ها؟ يسلم مع الإمام ولا سجد؟ ما لا سلم مع الإمام ولا سجد، سلم مع الإمام وهو تاكة الشهد الأخير فقط. وقرأ الشهد ولا ما قرأ؟ ما قرأ الشهد، يقوم ركعة كاملة. ها؟ يقوم ركعة كاملة. لا لا لا، يقرأ الشهود فقط. سلم على الإمام. إذا سلم يعود في الصلاة ويتشهد ويسلم. طيب وما سجد سجود الشهود؟ قلت لك إذا كان ما فات الشيء ما عليه سجود. لا إذا تعمد إنه ما سجد فاته مثل واجب ولا منها ما سجد. إذا تعمد ترك الواجب بطل الصلاة. بطل أصلا، لازم يعيد من جديد.